بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن بدأنا في الباب الحادي عشر أو الحادي والعشرون، باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. وقد قرأ القارئ ما يتعلق بهذه الترجمة، لأن الإمام مالك رحمه الله روى في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا الغلو في الصالحين، والغلو كما سبق الحديث عنه هو مجاوزة الحد، وينبغي للمسلم أن يقف عند ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، ولا يزيد في ذلك شيئا، لأن الدين كمل والرسول بلغ البلاغ المبين، ولم يبقى على الأمة إلا أن تنفذ ما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم وما نهى عنه. هذه المهمة عند المسلم، لأن الله عز وجل بعث هذا الرسول هاديا للبشرية ويهديها إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، فينبغي للمسلم أن يتمسك بما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الخير في ذلك. فينبغي للمسلم إذا أراد الحق أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع ما أمر به، وينتهي عن جميع ما نهى عنه. من تمسك بذلك نجا بإذن الله، ومن خالف ذلك فالخسارة عليه، الخسارة تكون عليه. فينبغي للمسلم أن يكون مسلما، بمعنى أنه يتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع ما أمر به، وينتهي عن جميع ما نهى عنه. هكذا ينبغي للمسلم أن يكون كذلك. وبحمد الله السنة محفوظة ومبلغة لهذه الأمة، فينبغي لنا أن نتمسك بذلك وأن نتبعه وأن نعمل بما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الخير كله فيما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ممكن يقرأ لنا الأخ هذا العنوان ونسمع من المعلق على هذه الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى نستفيد منها في حياتنا، في عباداتنا، وفي معاملاتنا. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما ترك شيئا تحتاج إليه الأمة إلا بلغها إياه، كل شيء تحتاجه الأمة بلغها رسول الله صلى الله عليه وسلم،

على أنها تكليف من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يترك شيئا تحتاجه البشرية إلا بلغ إياه. والله يا أخي هذا صوتي كله، لكن الحجة على الجماعة الذين عملوا هذا. ها؟ تسمعون؟ مش إيش يقول؟ ما ماذا يقول؟ يقول قربوا. فنقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ كل ما تحتاجه البشرية في دينها ودنياها، ولم يقصر في هذا الجانب مطلقا. فعلينا أن نتابع المصطفى عليه الصلاة والسلام، وإذا سمعنا شيئا لم يتبين لنا ما هو نسأل عنه. السؤال ليس ممنوع، بل على المسلم أن يسأل في الحاجات التي قد تشكل عليه، لأنه ربما ينقل عن المدرس شيئا وهو لا يقصده، فلا بد أن يسأل حتى يوضح له المقصود الذي يريده بكلامه الذي سمعه الذي سمعه السامع. احنا قرأنا موطأ مالك؟ نعم الصفحة اللي فيها الموطأ؟ لا لا اللي بعدها. اشتد غضب الله، نحن قرأنا هذا يا شيخ. 404 404 قرأناها؟ اي نعم قرأناها؟ اي نعم اشتد غضب الله 404. طيب هذه 404. بسم الله. قال الشارح اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، تحذير بعد تحذير، حيث سبق عدة مرات أن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن اليهود والنصارى وهو في سياق الموت لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، وقال قبل أن يموت بخمس: ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. وهنا يقول اشتد غضب الله، وغضب الله والغضب صفة من صفاته سبحانه وتعالى، فالله يغضب كما أنه يفرح ويضحك ويحب كما جاءت بذلك النصوص. وكل هذه الصفات تليق بجلاله، ليس كغضب المخلوق ولا كفرح المخلوق ولا كضحك المخلوق، ويجب ويحب كما يليق بجلاله لا كمحبة المخلوق. إذن أهل السنة والجماعة يثبتون كل ما جاء في كتاب الله عز وجل في جميع الصفات التي وصف الله بها نفسه، على أساس قوله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. سمعنا البارحة تلك المرأة التي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال الرسول عليه الصلاة والسلام اشتد غضب الله على الذين يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. والمسجد ليس معناها المبني فقط، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فكل مكان يتخذ للصلاة هذا يسمى مسجد، سواء كان مبني أو غير مبني. فينبغي للمسلم أن يتجنب ذلك، وهذا ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي أن نتشبه باليهود والنصارى الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فيجب على المسلم أن يتجنب هذه الصفات ويسمع كلام الرسول عليه الصلاة والسلام ويعمل به، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما جاء بهذا الدين ليختار بعض الناس ما يختارونه ويتركون ما لا يحتاجونه. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن ما ذكره الله عز وجل في كتابه وذكره رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته يجب علينا أن نعمل به وأن نؤمن به وأن نعلم أن الله عز وجل لا يقول إلا حق ولا يقول الباطل. تلك المرة التي سمعتم الحديث عنها حينما قالت سبحان الذي وسع سمعه الأصوات فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة وسمعها الله من فوق سبع سماوات. هذه المرأة حينما ظاهر منها زوجها، والظهار كان معروفا في الجاهلية، إذا شبه الرجل زوجته بإحدى محارمه بأمه بأخته حرمت عليه. فحينما حدث ما حدث من ذاك الرجل مع زوجته وعمل ذلك العمل، حدث أنه قال هذا القول لزوجته عليه إنها عليه كظهر أمه. فجاءت هذه المرأة تشكو على الرسول عليه الصلاة والسلام وتقول له نثرت له قلبي، بمعنى كناية عن الأولاد، إن ضممتهم إليه ضاعوا، لأن الرجال لا يستطيعون تربية الأولاد، وإن ضممتهم إلي جاعوا، لأني لا أستطيع أن أكسب عليهم المال الذي يقوتهم. وتشكو إلى الله عز وجل ضعفها. الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى إلى تلك اللحظة، ولم يأتي الحكم من الله عز وجل في الظهر، وهو يقول لها لا شيء لك عندي. وهذا ينبغي لطالب العلم أنه إذا كان ما عنده يعني جواب في القضية التي يسأل عنها ألا يتكلف ويأتي بأشياء من عند نفسه. الرسول هو الرسول، يقول ما لك عندي شيء، إلى الآن ما نزل عليه وحي. طيب كثير من الشباب جزاهم الله خير وهداهم الله يريد أن يجيب على كل سؤال يوجه إليه، لأنه يظن على أنه إذا لم يجب سيسقط عند الآخرين ويكون هذا الرجل ما يفهم شيء، فما في إلا أن يجيب سواء كان صواب ولا خطأ. فينبغي للمسلم أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوته. فالرسول يقول إلى الآن لم يأتيني من الله عز وجل حكم في قضية الظهر. عائشة رضي الله عنها وأرضاها أم المؤمنين تقول سبحان الذي وسع سمعه الأصوات فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة. الله عز وجل يقول في كتابه قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وهي تقول هذا القول سبحان الذي وسع سمعه الأصوات فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة، وهي عندي في الحجرة تتكلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشكو حالها وتشكو ضعفها، تقول بعض الكلام ما أفهمه، وسمعها الله من فوق سبع سماوات وجاء الهرج في نفس الوقت. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. ثم ذكر الحكم في قضية الظهار، ماذا يعمل الرجل؟ يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين إذا كان يستطيع. فالرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى ولا يتكلم من عند نفسه إلا بما أوحاه الله عز وجل إليه. فينبغي لطالب العلم أن لا يتجرأ حينما يسأل وهو لا يفهم الموضوع ويفتي من عند نفسه على جهل، يظلم نفسه ويظلم الآخرين. وهذا منهج ينبغي لطالب العلم أن يسلكه، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجيب إلا بالشيء الذي عنده فيه جواب. وهكذا ينبغي أن يكون الإنسان متابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعمل بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. سمعنا كلام عائشة وهي أم المؤمنين تقول: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات فقد كان يخفى عليه بعض كلام المجادلة وسمعها الله من فوق سبع سماوات. إذن هي لا تتجرأ ولا تقول شيئا من عند نفسها، وإنما تقول الشيء الذي يأتي في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد في قول الله جل وعلا: أفرأيتم اللات والعزى. قال رحمه الله: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان يلت السويق للحاج. نعم. اسمع هذا الحديث، وهو لابن جرير حيث يوضح هذه القضية عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى. وهذا تفسير من ابن جرير أنه كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره، يعني هذا الرجل أفرأيتم اللات والعزى، هذا رجل، هذا اسمه، لقب بهذا لأنه يلت السويق للناس، وهو في جهة الطائف، الناس يأتون للحج وهو يكرمهم ويلت لهم السويق ويوزعه عليهم. فهذا الرجل لما مات عكف الناس على قبره، لماذا؟ لأنه كان يعمل الأعمال الصالحة، يلت السويق ويوزعه، وإن كان في تلك الفترة الحج لم يكن كما كان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما حدث فيه أخطاء موجودة، ولكن هذه طبيعة الرجل هذا أنه يلت السويق للحجاج ويتصدق عليهم ويكرمهم. فهذا الرجل رجل صالح يعمل هذه الأعمال الطيبة، فلما مات عكفوا على قبره. ولماذا؟ لأنه رجل صالح وظنوا على أن هذا الصلاح فيه يجوز لهم أن يعبدوه، لأن العبادة ليست هي الصلاة فقط، وإنما هي نوع من العبادة، الدعاء والرجاء والخوف، هذه كلها عبادة. فلا يجوز لأحد أن يذبح لأحد، ولا يجوز لأحد أن يتفضل على أحد، وإنما كل واحد يرجع إلى الله عز وجل. فهذا الرجل الذي يعمل هذه الأعمال حينما توفي وكان يعمل أعمال الخير عملوا له هذا العمل، فهذه عبادة. نعم. تفضل. السلام عليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: ثم قال رحمه الله: ولابن جرير، ابن جرير هو الإمام الجليل إمام المفسرين محمد بن جرير الطبري صاحب كتاب التفسير الذي أصبح مرجعا للمفسرين الذين جاءوا من بعده، فأعظم التفاسير هو تفسير ابن جرير. أما تفاسير أهل الكلام وأهل المنطق فليس مرجعها كتب أهل السنة، بل مرجعها قواعد المنطق وعلم الكلام. مثل تفسير الرازي وتفسير الزمخشري، وفيها من الخلط وفيها من الشر الشيء الكثير وإن كان فيها فوائد. فتفسير الزمخشري فيه فوائد لغوية وأسرار بلاغية وبيان لتفسير الألفاظ من جهة اللغة، فهو جيد من هذه الناحية، ولكنه من ناحية العقيدة ومن ناحية التأويل يشتمل على كثير من الشر والقول بخلق القرآن، فهو من هذه الناحية تفسير مختلط لا يصلح أن يطالع فيه إلا طالب العلم المتأصل من أجل أن يأخذ ما فيه من الفوائد ويترك ما فيه من الأباطيل. أما المبتدئ والجاهل فلا يصلح أن يطالع في تفسير الزمخشري. إذن تفسير الزمخشري هذا يعني فيه الأخطاء العقدية، فيه القول بخلق القرآن، والقرآن كلام الله تكلم به كيف يشاء، والله قال في كتابه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فينبغي للمسلم أن يعلم أن القرآن كلام الله عز وجل تكلم به كما يشاء، وليس لأحد أن يدخل عقله في ذلك. العقول لا مجال لها في العقائد، العقائد هذه كلها تتلقى من الله عز وجل، من كتاب الله عز وجل، ولا يجوز للمسلم أن يقول القرآن مخلوق، لأن الذي يقول هذا شبه الله بخلقه. ولماذا يقولون هكذا؟ وأنا أشاهد بعض الناس يقومون الآن لأنه ما ناسبهم هذا الكلام، لكن إن شاء الله يندمون على عملهم هذا. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر في كتابه وفي سنته على أن القرآن كلام الله. الله قال في كتابه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. موسى عليه السلام حينما سأل ربه أن يريه نفسه، الله عز وجل قال له: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما أفاق من تلك الغشية التي مرت عليه قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين بأنه لا يراك أحد في هذه الدنيا. ثم قال الله عز وجل له: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. نسمع هذه الآية العظيمة: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي، يعني الله عز وجل أرسله لبني إسرائيل، وبكلامي كلمتك. وحينما سمع كلامه عرفه أن الذي كلمه هو الله، ولهذا قال: ربي أرني أنظر إليك، يعني طمع بعدما سمع الكلام من الله عز وجل، طمع أن يريه الله نفسه، فقال: ربي أرني أنظر إليك. الله عز وجل قال له: لن تراني. وهذه ليست الزمخشرية كما يقول كثير من الجماعة اللي يرجعون لكتاب الزمخشري، يقولون لن هذه تنفي الرؤية للمؤمنين في الدنيا وفي الآخرة. الكلام هذا ما هو صحيح، الكلام هذا ليس بصحيح، بل هو غلط وخطأ. لأن الله عز وجل أخبر في كتابه بقوله تبارك وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. هذه الآية في سورة يونس المقصود بالزيادة الرؤية. متى الرؤية؟ يوم القيامة. للذين أحسنوا الحسنى، الحسنى الجنة، والزيادة هي الرؤيا، يعني رؤيا المؤمنين ربهم يوم القيامة. هكذا بين العلماء هذا المعنى في هذه الآية. إذن يجب على المسلم أن يؤمن بكل ما أخبر الله به عن نفسه أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم عن ربه، لأن الرسول لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الرسول لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فيجب على المسلم أن يؤمن بكل ما جاء في كتاب الله وكل ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الكلام الذي سمعته هو كلام الله. فإذا كان هذا كلام الله نصدق من؟ نصدق الزمخشري وأمثاله الذين يقولون هذا القول الذي سمعناه بأن القرآن مخلوق؟ هل نصدقهم ولا نصدق كلام الله عز وجل؟ والله عز وجل يقول في كتابه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. كلام الله الذي يسمعه هذا الكافر، هل هو هذا الموجود في المصحف ولا كلام الله القائم بذاته سبحانه وتعالى؟ السؤال موجه لطلاب العلم: وإن أحد المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. كلام الله الذي يسمعه هو يسمع من الله ولا يسمعه من المصحف؟ أليس كذلك؟ من المصحف. هذا هو الكلام، هذا هو كلام الله. وإن أحد المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فإذا سمع كلام الله عند ذلك تقوم عليه الحجة بعدما يسمع كلام الله عز وجل. فينبغي للمسلم أن يعلم ذلك وأن يرجع إلى كتاب ربه وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: وأما تفسير الرازي فهو أكثر شرا من تفسير الزمخشري، لأنه كله جدل وافتراضات، وأحيانا يأتي بإشكالات ولا يجيب عليها. إنما التفاسير الموثوقة هي التفاسير المبنية على كلام الله عز وجل على قواعد التفسير المعروفة: تفسير القرآن بالقرآن، أو تفسير القرآن بالسنة، أو تفسير القرآن بأقوال الصحابة رضي الله عنهم، أو تفسير القرآن بمقتضى اللغة العربية. هذه وجوه التفسير. أما أن يدخل فيها علم الكلام وعلم المنطق فهذا ليس من التفسير، فأوثق التفاسير هو تفسير ابن جرير، وكذلك تفسير ابن كثير، وكذلك تفسير البغوي رحمهم الله. هذه كتب موثوقة تنهج منهج السلف وتفسر القرآن بالوجوه المعروفة التي هي وجوه التفسير الصحيحة، وما عداها ففيه خلط. وكل مفسر له اتجاه، بعضهم يتجه إلى النحو كأبي حيان، وبعضهم يتجه إلى البلاغة كالزمخشري، وبعضهم يتجه إلى الأحكام الفقهية كالقرطبي. قال رحمه الله تعالى عن سفيان: سفيان هذا يحتمل أنه سفيان بن عيينة الإمام المشهور، ويحتمل أنه سفيان الثوري، وهذا هو الذي رجحه الشارح. وسفيان الثوري إمام جليل في علم الحديث وفي علم الفقه، وله مذهب مستقل لكنه انقرض. قوله عن منصور: منصور هو منصور بن المعتمر، إمام جليل وثقة. عن مجاهد: مجاهد بن جبر التابعي الجليل، من أكبر تلاميذ عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو الذي يقول: عرضت المصحف على ابن عباس من أوله إلى آخره، أقف عند كل آية وأسأله عن معناها.

ونطلب منه ما لا يطلب إلا من الله، هذا لا يجوز مطلقا. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن هناك فرق بين الغلو في الصالحين وبين احترام الصالحين. احترام الصالحين لهم حقوقهم نحترمهم، لكن هل نعبدهم؟ هل ندعوهم من دون الله؟ هل نستغيث بهم؟ هذا كله لا يجوز مطلقا. فينبغي للمسلم أن يفرق بين هذا وهذا. إذن هؤلاء الذين يعملون مثل هذه الأعمال ويدعون على من يقول لهم هذا العمل الذي تعملونه شرك بالله عز وجل، يقولون لهم أنتم لا تحبون الصالحين، تكرهون الصالحين. ما هي المحبة للصالحين؟ المحبة للصالحين هي متابعتهم، وفي الدرجة الأولى في الصلاح الرسل والأنبياء، هم في الدرجة الأولى. إذن حينما نطلب من الشخص الذي يدعو غير الله ويستغيث بغير الله، حينما نطلب منه أن يترك ذلك، معنى ذلك أننا طلبنا منه أنه كان موحدا فدخل في الشرك، ونريد منه أن يترك الشرك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك وقال لا تجعلوا يعني قبري وثنا يعبد، والاستعاذ بالله عز وجل من ذلك، والله عز وجل قد أعاذه. وكما سمعنا بأن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما استعاذ بالله عز وجل أن يحمي قبره أن يعبد من دون الله، استجاب الله عز وجل دعاءه. ما هي هذه الاستجابة؟ دفن في بيته، دفن في بيته، وبيته مصون، وهذا باتفاق العلماء على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما استعاذ بالله أن لا يكون قبره وثنا يعبد استجاب الله دعاءه، كما قال ابن القيم في نونيته: فأجاب الله دعاءه وصانه بثلاثة الجدران. وهو الآن موجود ومصان، ولم يشاهده أحد على الإطلاق، ما في أحد يدعي أنه شاهده، شاهد قبره على الإطلاق. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صان الله قبره أن يدعى من دون الله وأن يستغاث به من دون الله، فالله عز وجل حماه من ذلك. وهذه يعني كما يقال يعني معجزة من معجزات الرسول عليه الصلاة والسلام، بحيث أن الله عز وجل سمع دعاءه واستجاب له وجعل قبره في هذا المكان الذي لا يمكن أن يصل إليه أحد على الإطلاق. الذي يعمله الناس في المسجد ما هو عند القبر، ليس عند القبر مطلقا. الرسول عليه الصلاة والسلام استعاذ بالله عز وجل أن لا يجعل قبره وثنا يعبد، واستجاب الله عز وجل دعاءه ودفن في بيته، وأحيط بثلاثة الجدران من جميع الجهات. والعلماء يعرفون ذلك، العلماء يعرفون ذلك. فينبغي للعوام أن يرجعوا إلى طلاب العلم ويسألونهم فين قبر الرسول عليه الصلاة والسلام. ذكر المؤلف في هذا الكتاب